فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف نفرق بين أن هذا الأمر هو كرامة وبين أنه خارق شيطاني؟ حسب من جرى على يده. إن كان جرى على يد عابد تقي مؤمن فهو كرامة، وإن جرى على يد فاسق أو عاصي فهو ما هو كرامة، وإنما هو استدراج. نعم.